فليس لذلك حد ينتهي إليه. فإذا انتهيت من كونك مسافرا فقد رجعت إلى حالة الإقامة وأحكام الإقامة. إذا بقيت مسافرا مش 6 أشهر فليكن سنة، لكن انتقام في ذهنك كلمة 6 أشهر بالرواية صحيحة عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه خرج غاجيا مع أصحابه إلى أذربيجان وهي في حدود إيران الآن، فهطلت أمطار كثيفة جدا فظلوا يقصرون 6 أشهر. لكن يا ترى لو ظلت الثلوج كما هي سدت عليهم الطرق شهر ثاني بصير 6 أشهر 7 وهكذا. المهم إذا كان المسافر لا يزال متلبسا بحكم السفر شرعا فأحكام المسافر تجري عليه سواء طالت المدة أو قصرت، وذلك لا يكون إلا بأن ينوي الإقامة، يعني كما يقولون يجمع الإقامة يعني يسكن هناك، مش هو مرغم على السكن كما وقع للصحابة لا. ومن أسباب أنه هو عمل بنته اليوم بكرة تجارته تنحل مصلحته إلى آخره، فهذا لا يزال يقصر مهما طارت المسافة. باختصار ليس لهذه المدة مدة معينة مسمى. ذكرنا من الحديث السابق قوله عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تفضل. تفضلت وقلت انه اذا كان ما بعرفش متى برجع يعني يده يكسر، لكن اذا عارف متى برجع مثلا زي اللي بروح دوره فرضا مثل الناس اللي بتسافر مده 6 أشهر أو 7 أشهر هل الحق اللي يكسر ولا هذا ما هو عارف انه بعد 6 أشهر بيرجع او لازم يقيم بالبلاد الخارجيه 6 أشهر أو سنة او لا؟ هذا اجمع لاقامه هذه المده كما تصور انت الان، فهذا يتم ولا يقصر، هذا عزم على الإقامة هذا هو يعني هذا استقر الأمر فهذا مقيم. لعلك سمعتني أقول يقول لو أني أكمل السؤال كمان فضل فرغم أنه هذه زي يسموها جولات، يعني أنت رايح جولة لمدة 6 شهور مثلا في أوروبا بتقعد في كل بلد أسبوع أو أسبوعين أو كذا زي يروح جولات، هل هذا يطبع السبب أن المدة معلومة ولا يقصر أو أنها غير معلومة ويقصر؟ هذا بارك الله فيك مش تمام السؤال، هذا سؤال ثاني لا تحرمش علينا. السؤال الأول كان واضح والجواب كذلك، الآن السؤال سؤال ثاني والجواب ثاني وغير ومخالف للأول. هذا مسافر الآن، هذا مترحل متنقل، فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بلده، فيختلف تماما من الحكم. تتم الأسؤال القصر مدة، يعني لو كان مسافر مسافر من بلد إلى آخر وتنيته أنه في هناك 3 أيام فرضا أو أسبوع، هل يعتبر مقيم ولا يعتبر مسافر؟ لا لا، متى ناوي الاستقرار. السؤال الأول كان قائم أنه دورة سمعته بيقول أو ناوي الاستقرار، هذا مش ناوي الاستقرار، ناوي التنقل، هولي 3 أيام هناك 5 أقل أكثر إلى آخره، هذا وضع يختلف عن الوضع الأول تماما فهو مسافر. الله مسخي الانتقال. صحيح سؤالي كان بده يعني بنفس السؤال، هل يعني الحكمة منه تيسير الأمور على المسلم؟ تفرض أن المسلم كان قادر أنه يصلي، يعني مش الأفضل أنه يسويها؟ لا، هو بارك الله فيك، مسألة يجب أن نفرق بين حكمة الشيء وبين علة الشيء، أو حكمة الحكم وعلة الحكم. فإذا عرفنا بطريق ما أن حكما ما علته كذا، فإذا زالت العلة

في الجو البارد والرياح تعصف به. ليش؟ قال تهذيبا للنفس، تربية للنفس. هذا تعذيب للنفس، وهذا من عنه شرع؟ برهمة. نعم برهمة أسد. أي نعم. أحدهم يشتهي الشيء فلا يأكله، فيقول له ليش أنت عاجز؟ يقول لك لا، بس قهرا للنفس. طيب هذا الإنسان له حقوق، إنسان ما هو ملك، الله طابه على غرائز، فهذه غرائز تتطلب الإشباع. منها مثلا ولا مؤاخذة الجماع، فما في رهبانية في الإسلام، فبعضهم يترهب. ليش؟ يرون حديثا في هذا الصدد، وهو الحمد لله حديث موضوع، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. نعم. فيترهبون حتى ما يضيعوا بين أفخاذ النساء. طيب الرسول عليه السلام، هذا قدوتكم أنتم تزعمون، فلماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج 4، تزوج 9، تزوج 11، بس مات عن 9، لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس عامة انه لو يتزوج الى 4 فقط. إيه انتو ولا وحدي؟ فهل كانت دلالة الرسول عليه السلام لأمه ودايته إلهم كانت قاصة حتى تأتوا انتم وتكملوا؟ وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم إذا صاموا خالفوا السنة، صاموا صوم الوصال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو أن يتبع النهار بالليل. فإذا تسحر مثلا يوما ما بقول إذا تسحر يوما ما بيصحبه، جاء أول مساء ما بيأكل، هيك للسحور الثاني ما بيتسحر، هيك للمساء الثاني، وهكذا لحتى يصبح عظم. ليه؟ بده يربي نفسه. لكن سيد المربين ما هكذا علمنا أن نربي أنفسنا، فاشتطوا في السلوك باسم تربية النفوس، وسلكوا سبيل غير المسلمين كالبرهمي. كيف؟ من تمسك بالكتاب والسنة. ذكرت لك آنفا عبد القادر الجيلاني، أين هو؟ بارك الله فيك. نعم. لا لا، أتباع ما نتكلم عنه، أتباع مثل ما فعل أتباع محمد عليه السلام فعل أتباع عبد القادر أكثر وأكثر. فهل تعتقد أن أتباع محمد عليه السلام الذين جاءوا من بعده ساروا مسيرته؟ طبعا لا، وهي نحن عايشين الآن. نفس الموضوع الصوفي. نعم. قضية وحدة الوجود. وحدة الوجود هاي اختصر برأيي شخصي طبعا، قد أكون مخطئ، تشبه تماما قضية التجسيد اللي بيقول بها المسيحيين أو النصارى، إنه الله سبحانه وتعالى طبعا على حد زعمهم تجسد في شخص السيد المسيح. طبعا أنا بقول تجسد فيه هو بطن أمونا، بقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 10 سنين، أقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 30 سنة. قضية التجسيد عند النصارى، تجسيد الله إنه تجسد في شخص المسيح، تشبه تماما القضية اللي فصلت فيها وشرحتها، إنه اللي قال الله أنا الله العبد والعبد هو الله، يعني على حد زعمه طبعا ما في الكتب ليش أعتقد يعني متشابه تماما، أو يعني بين الخيط رفيع، كأنه بعض الديانات أو بعض الأفكار الأخرى تسربت إلى هؤلاء الناس فحاول ظهور مظهر الإسلام لتسبب في قضية تعذيب الناس اللي غطس حاله بالمية وبطلع فوق تماما، تشبه الديانة الهندية تبع اليوغا بالضبط، يعني لا تختلف عنها شيء، إنما هذا البشر ثوب إسلامي. أنا تعتقد أن هؤلاء الناس يعني بطريقة سواء بفهموا أو ما بفهموا

أي في الصلاة يذكرون الله قائمين في الصلاة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لا والله ما تستطيع إلا قائما فقائما، لا ما تستطيع إلا على جنب فعلى جنب. ثم نقول تفسيركم هذا أول من ينقضه هو أنتم، لأنهم هم يجمعون بين القيام والقعود، لكن الجنوب لا يضعونها. ولذلك نقول عليكم بقى في أثناء الذكر يميل بعضكم على بعض حتى يصير بقى مضحكي على الناس عند الناس. وشيء آخر وأهم، الآية لها تتمة، وعلى جنوبهم